لم قال قسم من أقسام لام الاسم. احنا قلنا لو هتدمج هتبقى لام الاسم بتنقسم لإيه؟ أصلية وزائدة. أصلية اللي هي زي اللي هما ذكرهم دول، سلطان، سلسبيلة، ألسنتكم، ألوانكم، دي اللي بتقع في وسط الكلام اهو، ودي يجب إظهارها. تمام؟ اللام الزائدة دي إيه؟ اللي هي لام أل، هتنقسم لقسمين زي ما قلنا، زائدة لازمة اللي هي الذي والتي وحروف والأسماء الموصولة، وزائدة غير لازمة اللي هي اللام القمرية واللام الإيه؟ الشمسية. لام الفعل، احنا عندنا لام الفعل ثلاث أنواع. جماعة بتوع اللغة العربية يقولوا إن الفعل كم نوع؟ ثلاث أنواع، فعل ماضي وفعل مضارع وفعل إيه؟ أمر. ماشي؟ قال أما لام الفعل فيجب إظهارها كذلك، ماضيا كان الفعل نحو التقى. اللام بتاعت الفعل المضارع، الفعل المضارع إذا كان مجرد عن الضمائر، يعني مش مع ضمير، بيبقى مبني على الفتح، زي مثلا دخل، دي فيها لام في آخر الايه، في آخر الكلمة، لازم تكون مفتوحة، ما تجيش ساكنة أبدا، لأن لام الفعل الماضي يبنى على الفتح إذا كان مجردا، غير دخلت اتصل بالضمير، فاللام ممكن تبقى ساكنة. تمام؟ يبقى احنا عندنا لام الفعل الماضي ما تأتيش ساكنة إلا إذا كانت في ايه؟ في وسط الكلمة، لو في آخر الكلمة هتبقى ايه؟ مفتوحة. ماشي؟ طيب، ما تجيش ساكنة غير في وسط الكلمة، يبقى لام الفعل الماضي لا تأتي إلا ايه؟ متوسطة. ماشي؟ ويجب إظهارها على طول، لأن ما فيش فعل ماضي جه في وسط الكلمة بعد اللام بتاعته لام أو راء. ماشي؟ يبقى ده ايه؟ حكم وجوب الإظهار. يبقى لام الفعل الماضي حكمها ايه؟ وجوب الإظهار. تمام؟ طيب، الفعل المضارع نحو يلتقطه برضو حكمها ايه؟ الإظهار، إلا في حالة إذا جه الفعل المضارع مجزوم بالسكون، تمام، وآخره لا. مثلا يجعل ده فعل ايه؟ مضارع. كويس؟ المفروض ان هو يجعله بضم الله. طيب لو دخلت عليها لم، دي هتعمل ايه في الفعل المضارع؟ لم اذا دخلت على الفعل المضارع تجزمه، ويبقى علامة جزم السكون، يبقى لم يجعل. ماشي؟ يجي مثلا قول الله تعالى ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. ماشي؟ اللام هنا ساكنه عشان ايه؟ مجزومه، لان هي جواب شرط. ماشي؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم، كل ده ايه؟ جواب شرط. تمام؟ جزاء الاستغفار. فيبقى يجعل هنا مجزوم واللام ساكن. كويس؟ وده فعل ايه؟ مضارع. طيب اللام دي جه بعدها ايه؟ لام، يبقى حكمها ايه؟ ادغام. يبقى هقولها ازاي؟ ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار، بادغام اللام في اللام. ماشي؟ زي مثلا قول الله سبحانه وتعالى ايه؟ ألم نجعل له عينين. فعل مضارع مجزوم بايه؟ بلم، بعد دخول الهمزة عليها، ألم نجعل. تمام؟ اللام جه بعدها لم، بحكمها ايه؟ الإدغام. يبقى لام الفعل المضارع يجب إظهارها إلا إذا كانت ايه؟ ساكنة وجه بعديها لام. تمام؟ زي الأمثلة اللي احنا ايه؟